السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا توجيه نبوي كريم آخر وإرشاد في شأن حفظ القرآن الكريم. من وفق لحفظه أو حفظ شيء منه حتى لا يتعرض للنسيان، فإنه عليه الصلاة والسلام يوجهنا ويأمرنا أمر توجيه وإرشاد: تعاهدوا هذا القرآن. تعاهدوا، والتعاهد أن يكون يعني لا تغفل عنه، لا تغفل عنه وقتا بين وقت وآخر، فيكون لك ترتيب ثابت. تعاهدوا هذا القرآن، أي بالمذاكرة والحفظ والتلاوة المستمرة وقتا بعد آخر. ثم يقسم عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وفي لفظ تفصيا من الإبل في عقلها، وورد على ألفاظ أخرى لكنها كلها تصب في تشبيه تفلت القرآن من ذاكرة الإنسان إذا غفل عنه وأبطأ عن تلاوته ولم يكن له ترتيب ثابت، فإنه كصاحب الإبل. فالإبل عقلها صاحبها، فإذا عقلها وأيضا لم يغفل عنها مع عقلها، بل بين وقت وآخر ينظر إليها ويتفقد حالها ألا ينفلت شيء من عقاله، أو يتركها بدون عقال فمن باب أولى. وشبه بالإبل لأنها أشد نفارا من غيرها، فهي أشد نفارا وأقوى، وإذا نفرت أيضا استرجاعها بصعوبة وشدة. فكذلك القرآن إذا غفل عنه صاحبه، إن كان قد وفق لحفظه كله أو لحفظ شيء منه وغفل عنه، فإنه يتفلت عليه وينساه. وقد ورد أن من أكبر شيء ومن أكبر ذنب، فرأيت في لم أرى شد شيئا في صحائفها من رجل حفظ آية ثم نسيها، أو كما قال عليه الصلاة: وبئس ما يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل نسيها. فهذا توجيه لحفظة القرآن، أو لمن حفظ شيء منه مهما كان، لا تتساهل، لا تغفل عنه، ليكن من قيام الليل نصيب تقرأه في فرائضك قبيل الصلاة بعيد الصلاة، اجعل لك وقتا ولو قليلا، فالقليل مع القليل كثير. فإذا رتب الإنسان وقتا ولو قصيرا قليلا للقرآن لكنه راتب يحافظ عليه، فإن فيه خير وبركة، ولا يغتر بقوة حافظته. فبعض الناس يغتر بقوة حافظته وأنه حافظ، لكن مهما كان فالحافظة والذاكرة مع الزمن، مع كثرة المشاغل، مع قد ما يعرض الإنسان من مرض أو شيء من ذلك، فقد تضعف. فينبغي لنا أن نلاحظ هذا الأدب والتوجيه النبوي الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه البخاري. أيضا هذا خلق كريم وتوجيه عظيم، فهذا كما يقول بعض أهل العلم يعني فيه معقد الدواء لكل داء. انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، في أمور الدنيا. وقد ورد في بعض الألفاظ في شأن ينظر أحدكم في خلق غيره أو حالته أو ما إلى ذلك، فأخذ أهل العلم من هذا أنه في أمور الدنيا عموما انظر إلى من هو أسفل منك، في المال، في الثروة، في الولد، في الصحة، في المرض. إذا كنت مريض فهناك من هو أشد منك مرضا، إن كنت معاقا فهو أشد منك إعاقة. فهذا الاعتقاد وهذا التفكير إذا نظر إليه الإنسان فإنه لا يزال شاكرا لله ويسلم من صفة الحسد، لأنه إذا تطلع ورأى من فوقه من الأغنياء أو من الأصحاء أو ممن رزق ولدا أو رزق منصبا أو ولد، ثم نظر إلى من هم دونه في المال أو في الولد أو في العمل أو في الراتب أو إلى ذلك، فترتد نفسه وتتراجع ويشعر أنه قد فضل على كثير من خلق الله. فهذا يعني حكمة عظيمة جليلة، ينظر أحدكم إلى من هو أسفل منه أو أسفل منه، ورد بالرفع والنصب، فإنه أجدر أي أولى وأقرب أن لا يزدري نعمة الله عليه. الازدراء الاحتقار. أما إذا صار تطلعه وطموحه إلى من هم أعلى منه مالا وجاها ومنصبا وبيوت ومركب وما إلى ذلك، يزال في قلق، لأنه مهما كان لابد هناك من هو أعلى منه وأكثر منه، وهذا يكون مبعث الحسد، مبعث الحسد ومنبع الحقد. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينظر دائما إلى من هو، إذا نفسه مثلا وسوست له وصار ينظر إلى من هو أعلى منه وظيفة أو مالا أو ما إلى ذلك من عمر الدنيا أو صحة، فلينظر إلى من هو دونه، فهنا أجدر أنه يشكر نعمة الله ويحمد الله على ما أتاه من فضله، فيزيده الله فضلا. وأيضا ليقل كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إلى أن قال: واسألوا الله من فضله. فاسأل الله من فضله، اسأله من فضله، وبارك لأخيك، بارك له. إذا رأيت له نعمة من صحة وعافية ومال وولد، فاسأل الله يبارك له وقل: اللهم أني أسألك من فضلك. فالله غني حميد كريم. وأيضا ورد في بعض الحديث: ولينظر في أمور دينه إلى من هو أعلى منه. في أمور الدين والخلق والأخلاق انظر إلى من هو أعلى منك. فإذا رأيت من هو في صلاة وصوم وصدقة وتلاوة والتزام ومحافظة على السنن، وإذا بك دونه، فهذا لا يزال يدفعك أن للطموح والرقي، وأن تجتهد أن تكون مثله، أن تكون مثله. فورد في أثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن من كانت له فيه خصلتان كتب من الشاكرين الصابرين، إذا كان ينظر في أمور دنياه إلى من هو دونه، وينظر في أمور دينه إلى من هو أعلى منه، فإن الله يكتبه من الشاكرين الصابرين، أو كما ورد في الأثر. إيه نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. متفق عليه. إذا قاتل أحدكم، المقاتلة المفاعلة، ورد في بعض الحديث إذا قاتل أو ضرب خادمه، وليس المقصود الخادم، بل مطلق المقاتلة ومطلق الضرب إذا احتاج إليه الإنسان ليؤدب من له تأديبه، من ولد أو تلميذ أو خادم أو ممن لك حق تأديبه، فلا ينبغي لك أن تضرب على الوجه. أولا كما علل أهل العلم، لأن هذا الحديث ورد عند البخاري بغير هذه الزيادة، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، ولم يرد هذا التعليل، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، ما ورد هذا إلا عند مسلم وعند بعض الرواة، فالتمسوا تعليلا لهذا المنع، وهذا واضح، لأن الوجه هو مجمع المحاسن والحواس، يعني فيه الإبصار والشم والأسنان، والتشويه فيها أشد، فلو صار من ذلك جرحا أو ميلا أو نحو ذلك كان أشد مما لو كان مثل ضربه على مثلا ساقه أو ساعده أو نحو ذلك من المواضع، فهذا يعني إذا احتاج الإنسان إليه، وإلا مع أن الإنسان يحتاج إلى هذا، والشارع الحكيم رخص للإنسان العاقل أن يؤدب، لكن بأدب، يؤدب بعقل، يؤدب بنية صالحة، لا بانتقام وحقد، لكن إذا أدب يؤدب بانضباط، فالمدرس مع تلامذته، والأب والأم مع أولادهما، أو مع خادم، أو مثل حال انفعال بين آخرين، ينبغي لك أن تضبط نفسك ولا تمد يدك على وجهه، فهذا أمر خطير ومخالفة على مخالفة، فأصل المقاتلة غير مشروعة الأصل فيها، ثم إذا حصلت في الوجه فصارت مخالفة زائدة. أما هذه الزيادة عند مسلم فإن الله خلق آدم على صورته، لأهل العلم كلام كثير فيها، ومن أفضل ما بينها وأزال الإشكال عنها الإمام أحد شراح البخاري الإمام ابن بطال رحمه الله، فإنه ذكر أنه ورد رواية أخرى تساعد على هذا التأويل، أن رجلا إما ضرب ولده على وجهه وقال قبح الله وجهك ووجها يشبه وجهك، قبح الله وجهك ووجها يشبه وجهك، فقال عليه السلام هذه المقالة فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي الله تعالى خلق آدم أبونا النبي الكريم على صورة هذا المضروب، فأنت إذا قبحت وجهه قبحت وجه أبيك آدم، وجه النبي الكريم آدم، وقبحت كل وجه على هذه الشاكلة وهذه الصفة، لأنها كلها صور من جنس صورة وجه أبينا آدم عليه السلام، وهذا لعله من أفضل التأويلات وأبعدها عن لأن بعض أهل العلم يعني تمادوا في هذا وذكروا تأويلات لا تليق الحقيقة، تأويلات يعني لا تليق ولا تنبغي، فهذا التأويل الذي إذا ثبتت هذه الزيادة وصحت فهذا تأويلها، أنه عليه السلام لما سمع منه هذه المقالة وأنه يقبح وجهه ووجها يشبه وجهه، فلا شك أن وجوه بني آدم كلها على شبه، ووجوه الأنبياء عليهم السلام والآباء والأجداد كلهم تلتقي بالجملة، فهذا منه عليه السلام تذكير وردع أنك لا ينبغي لك أن تتمادى في الكلام وتقبح بهذه الصفة فينالك من الإثم الشيء العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. متفق عليه. هذا أيضا هذه حديث في شأن الألفاظ والأدب في الكلمات التي تستعمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يربينا ويؤدبنا في جميع أمورنا وشؤوننا حتى الكلمات، فهو يختار لنا عليه الصلاة والسلام ويوجهنا إلى الكلمات التي ينبغي أن نتكلم بها، فإذا كان هناك كلمات فيها نوع من المساس بحق الله والأدب مع الله تعالى حذرنا منها، جرت العادة في الجاهلية، وأيضا من يتساهلون بسب الدهر، وهذا يعني تلحظه عند كثير من العامة، يسب الدهر ويسب الليل والنهار ويسب ويسب، وهذا ما ينبغي. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي ألفاظ ابن آدم يسبني يسب الدهر فيسبني وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فهذا تأويل لمعنى أنا الدهر. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الدهر، ما هو الدهر؟ الدهر هو الزمن، الزمن الذي تقع فيه الأفعال والأشياء، فهو أمر تصوري. فالذي يسب الدهر كأنه يسب حركة الكون، حركة الشمس، حركة الليل، النهار، ما يقع فيه من أفعال. فهو بين أمرين، إما أن يسب الأفعال المخلوقة التي تقع فيه من العباد من العقلاء، وليس له ذلك، هذا تعدي. لماذا تسب أفعال الناس لأن هي التي تقع في الدهر؟ أو يسب الأفعال التي لا تنسب إلى أحد، التي أمور يعني إما من حيوانات مثلا أو من مجانين أو تقع من الله سبحانه وتعالى، كالكوارث، الفيضانات، الزلازل، البراكين، هذه داخلة في في في في ضمن الدهر، في زمن الدهر. فأيضا هذا إذن سب لله سبحانه وتعالى. ومن اعتقد أن الدهر هو الذي مؤثر فهذا كفر، وهذا هو مذهب الدهرية. يقول أهل العلم: من سب الدهر معتقدا أن الدهر هو الذي تكون فيه الأفعال ومنه الخير والشر فهذا كفر وضلال وزندقة. أما إذا كان مجرد انفعال وكلمة انطلقت على لسانه فلا شك أنه آثم، إذ أنه يشبه قوله قول الدهرية والملاحدة الذين ينسبون هذه الأشياء إلى الدهر، وكما أخبر الله عنهم في قولهم: وما يهلكون إلا الدهر. فهم يقصدون أنهم إنما يهلكون بتوالي الليل والنهار، وأنه ليس في زعمهم رب مدبر ولا إله يعبد ولا شيء من هذا القبيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا تسموا العنب الكرم، العنب معروف، وأيضا الكرم لا زال في بعض البلاد يسمون العنب الكرم، الكرمة والكرم، وهذا منه عليه الصلاة والسلام كذلك توجيه إلى الألفاظ اللائق. قيل في الحكمة من هذا: فإن الكرم الرجل المسلم، وفي لفظ: فإن الكرم قلب المؤمن. قيل من الحكمة في هذا باعتبار أن عامة الخمر إنما تؤخذ وتعتصر من عصير العنب الذي هو الكرم، يسمونه الكرم. فقال أهل العلم كأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا تكون هذه الكلمة الكرم من الكرامة، ولذلك الجاهليون سموا يعني اللي هي شجرة العنب والخمر بنت الكرم، يسمونها بنت الكرم من الكرم، وأن الذي يشرب الخمر بزعمهم رجل سخي كريم. وفعلا في أشعارهم تجدهم يشيرون إلى شيء من هذا القبيل. فالرسول عليه السلام أراد ألا تكون هذه الصفة، صفة الكرم والكرم، مرتبطة بشيء محرم وهو الخمر، ونقلها إلى من يليق بها وهو الرجل المسلم أو قلب المؤمن. فلا شك أن المؤمن وبالأخص قلبه هو الذي الكرم، وهو منبع الكرم إذا صدق وصلح، كما في الحديث الصحيح الذي مر بنا: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا صلح المؤمن الأصل أن قلبه صالح، فهو الذي ينبغي أن يسمى كرما ويطلق عليه كرم. أما أن يطلق على شجرة العنب وهي التي مصدر كبير لصناعة الخمور، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبعدهم عن هذا المسمى، عن هذا المسمى ويصرفهم عنه. وهذا ورد في السنة كثير، وأنه عليه السلام كثيرا ما يبعدهم عن الألفاظ التي فيها شيء من الحساسية أو تعلق بأمور الجاهلية وما إلى ذلك، وأن الإنسان ينبغي أن يطلق الألفاظ كما تقتضيه الحقيقة الشرعية، ولو كانت الحقيقة اللغوية تدل على هذا فالحقيقة الشرعية أولى أن تراعى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا، فتاتي، غلامي. متفق عليه. كذلك هذا أيضا توجيه آخر بالنسبة للألفاظ والكلمات التي يتداولها الناس فيما بينهم، وخاصة بين الخادم وسيده أو العبد وسيده. فيعني بعضهم في العصور الغابرة يتساهلون في هذا، فيقول: ما اسقي ربك، أي سيدك أو مولاك، أطعم ربك، وضئ ربك. فأراد عليه السلام احتراما لمسمى الربوبية أن يبعدهم عن هذا، وأن لا يكون متداولا بكثرة. وإن كان ورد إضافة اسم الرب أو لفظ الرب في بعض المواضع، كما في قوله تعالى في سورة يوسف: فأنساه الشيطان ذكر ربه، في الحديث: تلد الأمة ربتها. لكن قال أهل العلم: هذه أشياء قليلة ومحدودة، أما إذا أطلق في البيوت كلها لا تكاد تخلو من خدم. وفي وقتهم أيضا لما كان الرق منتشرا كثيرا، فكانت هذه الكلمة متداولة بكثرة: اسقي ربك، أطعم ربك، وأضي ربك، فيكون استخفاف بلفظ إنما يليق بالله سبحانه وتعالى. فهذا الحكمة فيه. كذلك أيضا لا يقول بالنسبة للعبد، لا يقول لا ولا يقول لا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي. هذا أيضا توجيه لنفس الرقيق، ما ينبغي له أن ينادي سيده بأن يقول ربي، بل إما يقول سيدي ومولاي. مع أن أيضا كلمة سيدي ورد النهي عنها كما في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن الشخير عند أبي داود النسائي، لما أتاه والوفد وفد بني عامر أو غيرهم، فقالوا: أنت سيدنا وأنت يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. وفي لفظ: السيد الله. فأهل العلم قالوا: السيد الله أي بالسيادة المطلقة، السيادة المطلقة. واختلف هل لفظ السيد اسم من أسماء الله أو ليس كذلك، فمن أهل العلم من يقول إنه من أسماء الله، ومنهم من يقول ليس كذلك. فإذا كان سيادة مطلقة فهي لله جل جلاله، أما إذا كانت سيادة نسبية مثل ما قال عليه الصلاة والسلام للخزرج: قوموا لسيدكم، فهي سيادة إضافية لقوم معشر معينين، أو الخادم سيده، فهذه. أما السيادة المطلقة فهي لله جل جلاله. ومع ذلك الرسول عليه السلام قال في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن هو أضاف على السلام، أضاف السيادة لبني آدم. ومع ذلك تحاشى هذه الألفاظ والبعد عنها أولى. وقد جاء في الحديث: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إذا قلتموها أغضبتم ربكم، أو كما ورد عنه عليه السلام. مع أن هذه الكلمة الأصلية صارت الآن تطلق وتبتذل وتطلق على الفاسق والعاصي وكل، وهذا لا ينبغي التساهل في هذا. وأيضا لا يقول عبدي وأمتي، هذا أيضا من أذن، مع أنه الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن: وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، عبادكم جمع عبد وإمائكم جمع أمة. فأيضا أهل العلم قالوا المقصود أنها لا تبتذل بكثرة وتستخدم، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي، هذا اللائق. والبعد عن الألفاظ التي فيها يعني نهي أو تحذير، فهذا من الأدب النبوي والأدب مع الله سبحانه وتعالى، بالبعد عن الألفاظ التي يعني أليق ما تكون بالله سبحانه وتعالى، وإن كان فيها نوع من العموم والخصوص، فالبعد عنها وتركها أولى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقصت نفسي. لقصت بس لقصت نفسي، متفق عليه. كذلك هذا إرشاد وتوجيه آخر، لا يقول أحدكم خبثت نفسي، بل ولكن ليقول لقست نفسي، مع أن أهل العلم يقولون خبث ولقس كلها بمعنى واحد، معناها أن الإنسان يحصل له أن نفسه يعني تخمل وتضعف ويصير فيها شيء من الفساد والكسل، مثل ما جاء في الحديث أن الشيطان يعقد على قفى أحدكم كذا وكذا، فإن قام وصلى وذكر الله قام نشيطا، وإلا قام خبيث النفس كسلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف النفس بهذا الوصف المذموم، لكن هو يحذرنا لا تخبر عن نفسك بلفظ مذموم، فهذا من التفاؤل الحسن كما يقول أهل العلم، لا تقل هذا. فلقست مع أنها تؤدي معنى خبثت، لكنها أبعد عن، لأن كلمة الخبث فيها فساد كثير وتتناول أوصاف كثيرة من قليل وكثير وقوي وضعيف في الخبث، فكل إنسان يخبر عن نفسه بأنها خبثت ما يليق، بل أنت كلمة أخف منها، أخف منها وطأة. مثل ما يقول بعض أهل العلم، يقول مثل قد يسأل أحدهم لعلك أمورك طيبة وبخير، فيقول لا ماني طيب ولا شيء، يقول ما لا تقول ماني طيب، قل أنا ضعيف يعني أموري ضعيفة. فكونك تخرج نفسك من الطيبين ولو من أدنى درجة منهم ما هو أحسن، تفاءل فقل أموري ضعيفة واختر كلمة. فهذا من أدب الكلام وأدب التعبير والتفاؤل الحسن، ينبغي الإنسان يكون متفائلا وينتقي الكلمات إما في حق نفسه أو في حق غيره. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل والكلمة الطيبة، كما في الحديث الكلمة الطيبة صدقة، لا في حق نفسك ولا في حق غيرك. قال متفق على هذه الأحاديث، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. هذا حديث عظيم وجليل يتضمن أحكام عظيمة جدا. بلغوا عني ولو آية، توجيه لكل فرد من الأمة، بلغوا عني، هذا منتهى العناية بالتبليغ. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، إن عليك إلا البلاغ. فالبلاغ وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونحن ينبغي أن نقتدي بهم، نبينا عليه السلام نبلغ عنهم ولو آية ولو حديث، بلغوا عني ولو آية واحدة. هذا للأسف نجد أنفسنا نتقاعس فيه ونتكاسل، والأمر لا ليس، فممكن كلمة منك لجارك لصاحبك لزميلة، أو تسطرها أو تكتبها وتبلغ، خاصة في الأمور التي الناس بحاجة إليها، في المحرمات، في البدع، في التي يقتحمون أشياء لا تليق ولا تنبغي. فما يضرك مثل أن تقول يا أخي أذكرك بقول الله تعالى، إذا كان إنسان حصل منه شيء بخطاب لطيف، أذكرك بقول الله تعالى، أذكرك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ليس المقصود مجرد الآية من القرآن، بل الآية وأيضا أحاديثه عليه الصلاة والسلام. لكن انتبه، ينبغي بالنسبة للأحاديث والآثار تحقق وتأكد من صحتها، وأنها أيضا غير منسوخة أو غير مقيدة أو غير مخصصة أو ما إلى ذلك، لأن بعض الناس ينطلق، وخاصة رسائل الجوال هذه رسائل بالجوالات كثيرة وانشر ولا تنشر لا مطبوعات ولا رسائل جوال حتى تتحقق من صحتها ومن مناسبتها، فقد تقع في بدعة. ولذلك انظر في آخر الحديث: ومن كذب علي متعمدا. فأنت قد تكذب على النبي عليه السلام وإن لم يكن كذبا صريحا، لأنك يكون من الكذب أن تضع الشيء في غير موضعه. إذا أوردت الحديث في غير ما يناسبه وادعيت أو ظننت أنه يناسب هذه الحال، فهذا يدخل في نوع من الكذب. فلا تتعجل ولا تتسرع، مع أن يعني الإنسان المسلم إن شاء الله نحسن به الظن، إنما تصرف وعمل بعاطفة وحب في الخير، لكن نقول عليك أن تتحقق مما ترسل ومما تكتب، اعرضه على أهل العلم الذين تثق بهم، اعرضه عليهم. إن كنت تريد تطبع مطبوعة أو مطوية أو رسالة جوال أو ما إلى ذلك، تحقق أنها كذلك. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الحديث عن بني إسرائيل ورد له ضوابط، فحديث بني إسرائيل المقصود بني إسرائيل أصحاب التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى، باعتبار أن لهم كتب ولهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، موسى وعيسى عليهم السلام، وأيضا من أنبيائهم الآخرون داود وسليمان ويحيى وزكريا عليهم الصلاة والسلام، وعدد كبير. فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن بالضوابط الأخرى. ما هو هذا مطلق الإنسان ينطلق كل ما وجد إسرائيليات صار ينشرها ويريدها، لا، لأنه أهل العلم قالوا بالنسبة لما ورد عن بني إسرائيل إما أن يكون منسوخا في شريعتنا، ففي هذه الحالة لا يجوز التحديث به ولا الأخذ به لأنه انتهى، وهذا يشوش على الناس. إذا أوردت شيء عن بني إسرائيل قد نسخ في شريعتنا أو خصص أو قيد وتريده على إطلاقه وعمومه، لا، أو يكون موافقا لما في شريعتنا، فهذا لا حرج يدخل في هذا الحديث، أو مسكوت عنه ولا يعارض شريعتنا بحال. إذا كان لا، هذا المسكوت عنه لا يعارض الشريعة، أحكام الشريعة ولا الحكم ولا شيء من هذا القبيل، فمثل هذا أيضا يدخل في هذا أنه لا حرج، كأشياء من الأمثلة والقصص والرقائق وما إلى ذلك، فيذكرها الإنسان لكن يبين أنها عن بني إسرائيل، لأنه أحيانا قد يلتبس على الناس حديث المتحدث، هل هو ينمي الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة رضي الله عنهم أو ينسبه إلى الإسرائيليات. ولذلك تجد أهل العلم والشراح والمفسرين كثيرا ما يقفون ويستشكلون أشياء، فيقولون هذه أخذها مثل من كتب بني إسرائيل وظن أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست كذلك. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الذي دفع كثير من أهل الحديث من أهل الورع والزهد أن يكفوا عن الحديث، ولذلك عندما يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم تجدهم يتحدثون بخوف وإشفاق وحذر، وتجد أحدهم يقول كما قال عليه السلام أو كما قال أو كما أو، لا يكاد ينسب الكلام إلى الرسول عليه السلام إلا أن يكون متحققا، لأن الرسول عليه السلام إنما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فالذي يكذب عليه متعمدا فليختر موقعه من النار، النار محققة، ولكن شوف الموضع الذي، وهذا من الوعيد الشديد. ويدخل في الكذب عليه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من روى عني حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين. ما يعفيك من الكذب أنك مجرد راوي، إلا أن تقول إنه كذا تولد. وهذا للأسف يقع فيه أناس ينتسبون للعلم، خاصة عندما تكون هناك نوع من العصبية والحمية ومظاهرة مذهب على مذهب وقول على قول، فبعض الذين ينتسبون للعلم يدفعهم التعصب للقول وللمذهب وشيء من ذلك أن يورد أحاديث هو يعرف أنها ليست صحيحة، إما ضعيفة أو ضعيفة جدا أو موضوعة، ومع ذلك من أجل أن يتخلص من خصمه ويتظاهر بأنه له الغلبة والقول الحق يقول هذا أمر صعب. وحذر أهل العلم، حذروا من كان على هذه الصفة، وهذا ضلال، ضلال شديد، وتورط فيه بعض من ينتسبون إلى العلم عفى الله عنه وعنه. فينبغي أن نتنبه لهذا الشيء. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل ما شيء يحدثون عن النبي عليه السلام، ما يكادون يحدثون عنه إلا بصعوبة، وعندما يتحققون أنه قال هذا القول كلمة كلمة وحرفا حرفا، ثم بعد ذلك أيضا يقول لعله قال كذا أو قريبا من كذا أو ما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، نجعلنا هداة مهتدين، جعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.